الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نتناول السنة هنا من خلال اعتبارات أربعة أو تقسيمات، أقسام أربعة باعتبارات أربعة. السنة، أقسام السنة من حيث اتصالها، أقسام السنة من حيث انقطاعها، أقسام السنة من حيث محل الحكم أو محل الخبر، أقسام السنة من حيث أو أقسام الخبر من حيث هو في ذاته يتحتم الكذب أو يتحتم الصدق أو يحتملهما أو يترجح أحد احتمالهما، أحد الوجهين على الآخر الذي هو وجه الصحة أو الصدق. وتوقفنا في المحاضرة الماضية عند الوجه الأول أو عند النوع الأول من أنواع محل الخبر الذي هو القسم الثالث من أقسام السنة. القسم الثالث هو أنواع السنة أو أقسام السنة من حيث محل الخبر. وقلنا إن السنة تنقسم من حيث محل الخبر إلى حقوق الله تعالى وإلى حقوق العباد التي فيها إلزام محض، وإلى حقوق العباد التي لا إلزام فيها إطلاقا، وإلى حقوق العباد التي فيها إلزام من وجه دون وجه. كنا قد انتهينا من الكلام على حقوق الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن حقوق الله تعالى تثبت فيها الأحكام بأخبار الآحاد. وهناك استثناء جرى عليه النقاش وجرى فيه الخلاف، وهو العقوبات أو الحدود التي تدرأ بالشبهات. وقلنا إن الكرخي يقول لا بد فيها أو لا يقبل فيها خبر الآحاد، ولا بد فيها من إفادة اليقين، لأن في اتصال أخبار الآحاد بنا شبهة. إخبار الآحاد في اتصالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصولها لنا فيها شبهة، وهذه الشبهة تدرأ بها الحدود. وذكر بعض الأصوليين أن هذا هو مذهب أكثر الحنفية، بينما ذهب المحقق الأصولي ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى إلى أن ذلك غير صحيح، وإلى أن أكثر الحنفية على قبول أخبار الآحاد في إثبات العقوبات. وأما كون الحدود تدرأ بالشبهات فهذا في الأسباب لا في الآثار التي تثبت بها الأحكام. وهذا إن شاء الله تعالى يعني أرجو أن يكون واضحا ومفهوما، هذا إن شاء الله تعالى واضح ومفهوم. فرق بين الأسباب وبين الآثار. الأسباب التي تثبت بها الأحكام يأتي محل عملها متأخرا عن إثبات الأحكام، أما إثبات الأحكام فإنه يثبت بالأدلة القطعية أو بالأدلة الظنية. وأما التوجيه بأن ندرأ الحدود بالشبهات فهي الشبهات التي تطرأ على أسباب الأحكام أو طرق إثبات الأحكام على المعينين. واضح؟ يعني فلان هل شهد عليه بالزنا أم لم يشهد؟ فلان هل سرق من بيت خاله؟ هل سرق من بيت عمه؟ هناك شبهة. هذا الذي سرق منه فلان، يعني هذا المكان الذي سرق منه، هذا حرز أم غير حرز؟ يشتبه كونه حرز أو حتى يغلب على الظن أنه حرز، ولكن الأمر ليس بمتيقن، فيه شبهة. ففيه اشتباه في كونه ليس بحرز. هذا الذي زنى بامرأة هناك اشتباه أن يكون قد ظنها امرأته، يعني هو قال ظننتها امرأتي، وهناك أحوال أو ملابسات ولو ضعيفة قد تشير إلى هذا. ففي الأسباب تدرع الحدود بالشبهات. أما في إثبات الأحكام ابتداء أي من البداية أي قبل ذلك، فالأحكام تثبت بالقطعيات وبالظنيات، تثبت بالمتواتر والمشهور والآحاد على السواء. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بالكلام على حقوق العباد التي فيها إلزام محض. يقول في المتن: وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار. طبعا الكلام هنا مختصر جدا ويكاد أن يكون مخلا، فدعونا منه الآن، ويمكن أن ترجع إليه مرة أخرى لتعلم أين محل الخلل أو التقصير في نص المتن. معنا الآن نوع خاص من حقوق العباد. لا نقول حقوق العباد هكذا ونطلق، لا، بل نقول هو حقوق العباد التي فيها إلزام محض، مثل البيوع. البيوع هناك نوع من حقوق العباد فيها إلزام للعباد، نلزم فيها العباد، كالبيوع مثلا. فهذا الحديث أو هذا النص أو هذا الخبر الذي يأتي به شخص من الأشخاص سيلزم عبدا أو سيلزم إنسانا بشيء لم يكن يلزم به لو لم يأتي هذا المخبر ليخبر بهذا الخبر. فماذا قال الأصوليون هنا؟ ماذا نشترط هنا؟ قالوا: يشترط هنا ما يشترط في الأخبار. يشترط ما يشترط في الأخبار، أي أن يكون الراوي عدلا ضابطا، بل يشترط فوق هذه الشروط، فوق شروط الأخبار، يشترط العدد إن كان الأمر مما يطلع عليه الرجال، وتشترط كذلك لفظة الشهادة، أن يقول أشهد على كذا، لا يقول أعلم أن كذا، ولا يقول أتيقن أن كذا، وإنما يقول أشهد أن كذا وكذا، أشهد أن فلانا اشترى من فلان، أشهد أن فلانا أدان فلانا بكذا وكذا، أشهد أن لفلان على فلان دينا في بيع مؤجل مثلا. لا بد من لفظة الشهادة. وإن كان الأمر مما يطلع عليه الرجال، كأن يكون مثلا الأمر في سوق، مثلا في سوق مزدحم، سوق للرجال مزدحم وما إلى ذلك، فيشترط فيه كذلك العدد، يشترط فيه العدد. فلا بد هنا من أن يشهد هذا العدد كذلك، ونستطيع أن نضع هذا شرطا إضافيا، أن يشهد هذا العدد شهادة واحدة مفسرة. يعني الشاهد الأول بديهي أنه سيفسر الشهادة، سيقول أشهد أن فلانا له على فلان دين في بيع في يوم كذا، فهذه شهادة مفسرة. وهذا الشاهد الأول إن وقع أنه لم يفسر الشهادة فلا تقبل منه كذلك، يعني لا يقول نعم أيها القاضي أشهد على ذلك، ما هو ذلك؟ فسر. فبديهي أن الأول يفسر، يعني في غالب الأحوال يقول أشهد أن فلانا له دين على فلان في بيع تم في يوم كذا على سلعة هي كذا. الإشكال أو الإجمال يقع من الثاني، كأن يقول وأنا أشهد بما شهد به. لا، هذا لا يصلح، هذا الإجمال لا يصلح، لا بد من التفسير. أن يقول وأنا أشهد أن فلانا له دين على فلان في بيع مؤجل في يوم كذا وكانت السلعة كذا، يعني التفصيل الكافي في المسألة. إذن إذا كانت الأخبار تتعلق، طبعا الأخبار هنا، وهنا تنبيه مهم جدا، الأخبار هنا تتجاوز أن تكون الأخبار من السنة، هي قضية أخبار سواء كانت من السنة أو كانت من الناس، ولكن قد تشتبه هذه المسائل على بعض الناس فيقول هل المراد الأخبار من السنة أم المراد الأخبار من الناس أم ماذا؟ يعني يحدث أحيانا أو في كثير من الأحيان في كتب الأصول أنك تتناول شيئا معينا ثم تلاحظ أن الأمر قد اتسع معك والمؤلف أو المصنف لم ينبهك على ذلك، وإنما هو استطرد معك، كنت تتكلم عن الكتاب فإذا بالسنة تدخل معنا، كنا نتكلم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السنة فإذا بأخبار البشر تدخل معنا. هذه هي وظيفة القواعد. القواعد جماعة، ودائما المصنفون المتقدمون، طبعا المتقدمون أقصد من دون المعاصرين، ولا أقصد التقدم والتأخر الاصطلاحي النسبي، وإنما أقصد من دون المعاصرين، هم يفترضون في القارئ أنه على حد أدنى من المعرفة. فمثلا إذا كان يشرح لك أصول الفقه فلا يحتاج في كل حين أن يقول لك انتبه إن القاعدة جماعة، وانتبه إن القاعدة تعني أنها تقبل كل الفروع التي أو تدخل فيها كل الفروع التي تقبلها هذه القاعدة. لا، هو يفترض أنك تفهم معنى القاعدة، وأن القاعدة لا ترتبط بفرع معين بشكل معين، وإنما بابها مفتوح، فكل ما قبل أن يدخل فيها دخل فيها، فهي بابها مفتوح، وطالما كان اسمها قاعدة فهذا يعني أن بابها مفتوح تماما لما تقبله بشروطها بوصفها. فالقاعدة هي الأساس، له شكل معين، هي كأساس المنزل له شكل معين يقبل كل ما تضعه عليه إذا كان يتشكل بهذا الشكل وفق شروط هذه القاعدة، لا يرتبط بعين هذا الفرع ولا ترتبط بعين هذه المسألة. لا تقول لدينا قاعدة تتفرع عليها ثلاثة مسائل فقط، هي كذا وكذا وكذا. نعم، قد يحدث الحصر، ولكنه حصر غير مبدئي، أي سببه ليس هو القاعدة. القاعدة في أصلها ابتداء تقبل كل ما يأتي عليها، تقبل كل ما يأتي عليها، وإنما الحصر هنا جاء لسبب آخر، وهو أنه لم تتوفر شروط هذه القاعدة إلا في هذه المسائل المحصورة. فهكذا أنت تدرس في أصول الفقه، تدرس مثلا في السنة، الآن تجد أن الأمر عام في الأخبار، كل الأخبار، كنا نتكلم عن النصوص النبوية في إثبات الحدود وفي حقوق الله تعالى، ثم الآن نتكلم عن الأخبار في حقوق الله تعالى، وإذا بنا نتكلم عن أخبار الآحاد من الناس أو الأفراد من الناس، ونقول شروط الأخبار والعدالة والضبط وما إلى ذلك. ولم ينبه المؤلف على ذلك، ولا يلزمه أن ينبه على ذلك، لأننا نتكلم عن قاعدة، قاعدة الأخبار، نتكلم عن قاعدة الأخبار، بل الأمر يكون أبعد وأعمق من ذلك، يكون الأمر أبعد وأعمق من ذلك. لو تذكرون حينما تناولنا الكلام على الكتاب، الكتاب، فقلنا الظاهر والنص والمشترك والمؤول وكذا وكذا، وهذه تقابلها مثلها، وكل هذا الكلام، كل هذه التفصيلات التي بدأها في الكتاب يفترض أن نفهم انطباقها على السنة، يفترض أن نفهم انسحابها على السنة كذلك، لأنها لا تتناول الكتاب كخصيصة الكتاب وأنه القرآن الكلام المعجز، وإنما تتناوله من حيث ماذا؟ من حيث الأحكام، من حيث ما يتعلق به من الأحكام لو كنتم تذكرون. فطالما أن التناول هنا من حيث تعلق الأحكام، فينبغي أن نفهم أن هذه التقسيمات التي هي من حيث ما يتعلق بالنص أو بالكتاب من الأحكام، ينبغي أن نفهم أنها تنطبق كذلك على السنة. وهذا لم ينبه عليه الماتنون أو الذين يكتبون المتون أو المختصرات، وإنما ينبه عليه بعض الشراح أو بعض المحشين الذين يضعون الحواشي. حتى أني كنت في بداية دراستي للأصول أدرس هذه الأقسام، كنت متحيرا جدا، أقول طيب هذه الأقسام هي باعتبار الأحكام، باعتبار هذا التقسيم، القرآن له تقسيمات كثيرة والأصوليون قالوا هذا الكلام، طيب هذه التقسيمات هي باعتبار ما يتعلق بالنص أو بالكتاب من الأحكام، لماذا لا نقول إن هذه التقسيمات تتعلق بالسنة كذلك؟ بل كنت أزداد حيرة حينما أقرأ في كتب خارجية، في كتب الأصول، وأطلع فيها فأرى كمثلا كتاب أثر اختلاف الأصوليين في اختلاف الفقهاء للشيخ العلامة مصطفى، أو نعم مصطفى سعيد الخن، فكنت أقرأ فيه فأرى أن الأقسام، التمثيل للأقسام، أقسام الظاهر والنص والمشترك والمؤول وما إلى ذلك، وهذه الخلافات التي وقعت والتقسيمات التي وقعت بين الحنفية وبين الجمهور من الأصوليين، كنت أرى أن التمثيل يغلب فيه السنة، تغلب فيه السنة، التمثيل، الأمثلة أغلبها من السنة. فكنت أقول لماذا تأتي إذن هذه الأبواب فقط تحت الكتاب، ثم يبدأ الكلام على السنة فيتكلم حول قضية الاتصال والانقطاع ومحل الخبر في حقوق الله أو في حقوق العبيد، والخبر من حيث نفسه، من حيث ذاته، هل هو متحتم الكذب أو هو متحتم الصدق أو يحتملهما أو يترجح فيه الصدق على الكذب. فكنت أتحير لماذا؟ نعم هناك افتراضات، وهذه قضية مهمة حتى نقرأ الكتب، كتب من سبقنا، هناك افتراضات وهناك بنية تحتية، هناك بنية تحتية موجودة في أذهان المصنفين في كل عصر يفترضون أنها متحققة، يفترضون أنها متحققة في أهل هذا العصر فيتكلمون على أساسها، ويحدث الخلل إذا لم ننتبه إلى هذه المساحة من البنية التحتية في كل عصر، فنضع المناهج الدراسية مع اختلاف هذه أو مع اختلاف أحكام أو أحجام هذه البنى التحتية. وهذا حتى واضح في القرآن، القرشيون العرب أنزل عليهم القرآن كرسالة مباشرة. نحن الآن المسلمون يجب علينا أن نتعلم اللغة العربية، ونحتاج إلى دراسة أساليب القرآن، وهذا يحتاج إلى دراسة مساحة كبيرة من الأدب حتى نفهم القرآن. كل أبواب اللغة نحتاج إليها حتى نفهم القرآن. هذه البنية التحتية التي نفتقدها نحن الآن كانت متحققة عند القرشيين العرب، وهكذا في كل عصر. فعصرنا الآن ليس هو عصر ابن عابدين. ابن عابدين كان من الممكن أن يبدأ دراسة الفقه في الهداية للمرغناني، كان من الممكن أن يبدأه في البحر الرائق. نحن الآن في عصرنا نواجه إشكالا في أن نبدأه بكنز الدقائق، أو أن نبدأه بالكتاب للقدوري، أو أن نبدأه بالمختار للفتوى للموصلي. نواجه إشكالات. لماذا؟ نعم المتن صغير وللمبتدئين وكذا وكذا، ولكنه بلغة تفتقدها البنية التحتية، بلغة تفتقدها البنية التحتية للمسلم المعاصر. هناك الآن في عصرنا من لا يفهم تحفة الأطفال. هذه اسمها تحفة من؟ الأطفال. الأطفال هناك من لا يفهمها الآن في عصرنا. لماذا؟ نعم هي الأطفال، ولكن أي أطفال؟ من هم الأطفال؟ أطفال لديهم بنية تحتية يفتقدها رجالنا. أطفال لديهم بنية تحتية يفتقدها البالغون في عصرنا. وهذه قضية مهمة جدا حتى للدعاة، فقد أخطأت كثيرا جدا وكررت الخطأ للأسف حينما كنت أسأل عن مسألة مثلا فأخرجها للشخص فأقول له كذا. يعني مثلا يقول لي شخص هذه الرسائل التي على شاشة الجوال الموبايل أو الهاتف المحمول، هذه الرسائل التي على الشاشة تكون آية قرآنية، تكون بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا، تكون ذكرى لله سبحانه وتعالى، فأدخل بها الخلاء، فما وجه ذلك؟ فأبدأ في التخريج له وأقول إن كان المراد أن خشيت أن تتنجس فالأمر كذا، وإن كان المراد الكرامة والهيئة كما قال الشافعية مثلا حينما قالوا منعوا دخول المصحف أو كرهوا دخول المصحف حتى للخلاء الذي لم يتخلى فيه، وإنما هو مكان أعد لقضاء الحاجة ولكنه لم يتخلى فيه بعد، قالوا العلة هنا متوفرة ولا بد ويمنع من الدخول لأن هذا لا يتناسب وكذا وكذا، فإن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا فهو كذا. استمع إلي، هو رجل من عوام الناس، استمع إلي وفي النهاية قال يعني حرام، هذا هو ما يريده، يعني حرام، أخبرني حرام. يذكرني هذا، كنت جالسا في قاعة اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان المدرس يمنع الكلام بحرف عربي داخل القاعة، فدخل عامل الذي يعني يكنس ويمسح، عامل رجل بسيط هكذا، فطرق الباب وفتحه نصف فتحة هكذا وقال يا أستاذ فلان، هو أستاذ فلان في الجامعة أم ذهب أم ماذا؟ فكلمه هذا المدرس عندنا باللغة الإنجليزية حديثا متوسطا، يعني كأن هناك تفصيل، رأيته يذهب ولا أدري ولكنه نزل من الباب الفلاني فلا أدري تحديدا أين ذهب إلى وما إلى ذلك. فاستمع هذا العامل، استمع إلى المدرس ثم قال يعني في الجامعة هكذا، هذه تماما مثل يعني حرام. لماذا؟ لأن هذه البنية التحتية عند الطالب تختلف عن البنية التحتية عند العامي. كذلك في عصر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في هذا القرن السالف الجميل، كان اللصوص يسرقون حتى الأسانيد لأنهم يعلمون قيمتها، وكان الباعة لديهم بنية تحتية من العلم بحيث يعلمون تركيب الأسانيد ويروون الأسانيد حتى ويضعونها على المتون المكذوبة حتى يروجوا بضاعتهم. هؤلاء ليسوا فقط عوام، هؤلاء لصوص، يعني هم لصوص العوام، يعني هم قياسا هم من إن صح التعبير هم من قاع المجتمع، يروون الأحاديث والمكذوبة ويضعون عليها الأسانيد الصحيحة، الأسانيد الجيدة التي يعرفها الناس والتي فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. فهذا اللص يختلف في بنيته التحتية الثقافية والعلمية والتأهيلية عن اللص في زماننا. فإذا أردنا أن نضع منهجا علميا فلا بد أن نراعي هذه البنية التحتية، لا ينبغي أن نثبت منهجا، نقول هذا المنهج وضعه فلان الفقيه مثلا عند الحنابلة يقولون العمدة أولا ثم كذا ثم كذا ثم الكافي أو المقنع ثم كذا في الخلاف المتوسط ثم الخلاف العالي أو خلاف المذهبي ثم الخلاف العالي. نعم هذا الكلام صحيح، ولكن لا يصح أن تأتي بمنهج وضعه أو أشار حتى إليه ابن قدامة المقدسي مثلا وتطبقه الآن. كذلك عند الشافعية لا ينبغي أن نثبت منهجا معينا. نعم قد نسدد ونقارب، يعني نحاول أن نوفق بين المناهج الأصيلة والأصلية التي وضعها العلماء وبين الواقع الآن، أما أن نكون أحاديين في المعيار والمقياس فلا يصح. وقد رأيت وأعلم أشخاصا بأعيانهم، أعرفهم بأسمائهم وأعيانهم، تركوا العلم بالكلية لأجل أنهم لا يقتنعون بهذه المنهجية، وحينما استمعت إليهم وجدت أنهم محقون في كثير مما يقولونه حول هذه الأمور. يقول يعني أنا لا أفهم هذه اللغة، هل الفقه لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه اللغة؟ طيب عبر لي. يعني مثلا عند الشافعية أعلم من ترك العلم بالكلية لأجل هذا الأمر، ثم راق له جدا كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، الفقه المنهجي كتاب معاصر في الفقه المذهبي مشهور، وهو فكرة جيدة إن شاء الله، لغته معاصرة ولكنه يتعرض للمذهب وإلى معتمد المذهب على ما أفهم أو على ما أذكر وعلى ما أعلم من هذا الكتاب وما بلغني عنه، يعني لم أطلع فيه كثيرا. فيقول يعني أنا لا أفهم هذا الكلام، وشعر بضيق بسبب أنه يبذل غالب جهده لا في فهم المسائل وإنما في التعامل مع الألفاظ، فيقول أنا أتعلم فقه، كل جهدي لا يذهب إلى الفقه وإنما يذهب إلى حل هذه المشكلات اللغوية التي هي مرتبطة بسلوك شخص معين في زمان معين أو هي سمة حقبة زمانية معينة. نعم طالب العلم لابد أن يكون مؤهلا للتعامل مع كل هذه الأساليب، ولابد أن يستطيع أن يقرأ كل كتاب يقع في يده، ولكن الآن أنا أريد أن أبدأ مع الطلاب بمنهجية، والمنهجية تقتضي أن تكون لكل مرحلة عواملها ومؤهلاتها. فالحاكم أو الحكم في المرحلة الأولى على الأخص هو المبتدئ، لابد أن أراعيه مراعاة تامة بخلاف المراحل التي تلي ذلك، فربما ضغطنا عليه، ربما ألزمناه إلزاما أشد، ربما قلنا له لابد أن ترهق نفسك في هذه المرحلة بحيث تظل تتذكرها طيلة حياتك كمرحلة متعبة أو ما إلى ذلك. أما البداية فينبغي أن تؤخذ يعني كمولود، هو يولد الآن، هو يولد ضعيف لا حراك له، يعني لا مقاومة له البتة لأي شيء. الميكروب الصغير يؤثر فيه، القبضة القوية لو قبضت التي تولد المرأة، لو قبضت على المريض على الطفل على المولود قبضة شديدة نوعا ربما انهرس لحمه أو تكسر عظمه. فكذلك هنا المبتدئ مولود، فلا بد أن نراعي كافة العوامل، لا يكلف بأي تكليف في البداية. هذه استطرادة حول هذا الأمر. وجدت أنها يعني لم تكن في حسباني، ولكن وجدت أنها يعني قد تكون مفيدة إن شاء الله تعالى. ونرجع إلى مسألتنا، الكلام هنا على الأخبار، أخبار البشر العاديين، واضح؟ السنة لا تدخل معنا، أنا قلت إن الكلام هنا على الأخبار والسنة، أي يعم الأخبار أخبار البشر العاديين والسنة، أي أن الكلام في إجماله هو يتطرق إلى السنة. أما في هذه المسألة بعينها أو في هذه الحقوق بعينها فأقول إن السنة إن أردنا ما يثبت به الحكم، ما يثبت به الحكم في الشرع ابتداء، فإن السنة تثبت بها حقوق العبيد إذا كان فيها إلزاما محضا، وتثبت بها حقوق العبيد إجمالا. وإنما الكلام هنا انتقل، القاعدة استطردت في فروعها التطبيقية فشملت معها الكلام على الأخبار البشرية العادية. وكأن المصنف يفترض أن الدارس يعلم أن السنة معمول بها في حقوق العباد التي فيها إلزام محض أو التي لا إلزام فيها، فهي فالسنة معمول بها. وإنما الكلام هنا شمل الأخبار، أخبار الناس كما قلت استطرادا في فروع القاعدة. فالقاعدة هنا عامة في الأخبار، القاعدة في الأخبار، أو لا أقول القاعدة، الكلام، الكلام هنا في الأخبار، لا أقول قاعدة معينة حتى لا يقال إن السنة لا تدخل معنا الآن في اشتراط الأخبار هنا أو شروط الأخبار هنا مع العدد ولفظ الشهادة والتفسير وما إلى ذلك. لا، الكلام يعني نتكلم عموما على قواعد الأخبار، فشمل الكلام أخبار الناس. فما كان من حقوق العبيد مما فيه إلزام محض كالبيوع، يعني فيها تغريم، فيها إلزام، فيها تكلفة للعبيد مع ثبوت الأصل الذي هو براءة الذمة، فهذه نحتاج في الأخبار فيها، أي في إخبار الناس والآحاد بها، نحتاج إلى شروط الأخبار من العدالة والضبط في الراوي. وإذا كان هذه شروط إضافية أيضا لم يذكرها صاحب المختصر، وإذا كان الأمر مما يطلع عليه الرجال فيشترط فيه العدد، يشترط أن يشهد شاهدان على هذا الأمر، ويشترط كذلك التفسير، لابد من التفسير للإجمال، فالشاهد الثاني لا يقول مثلا أشهد على ما شهد به أو أشهد بما شهد به، لا، يقول أشهد كذا كذا أن كذا كذا كذا، لابد من التفصيل كذلك. ثم لابد من الولاية، الولاية على النفس أي الحرية، أن يكون الشاهد له ولاية على نفسه، أي أن يكون حرا، فذلك لا بد من لفظ الشهادة، لا يقول أتيقن أن كذا وكذا، أو أعرف أن كذا وكذا، أو أعلم أن كذا وكذا، وإنما يقول أشهد أن كذا وكذا. وهنا وقفة صغيرة، ما السر في ذلك؟ لماذا في حقوق الله تعالى نرى الأمر أهون، بينما هو في حقوق العبيد يكون تشديدا؟ لماذا؟ في جناب الله سبحانه وتعالى الأمر يتعلق بإثبات الأحكام، وإثبات الأحكام قد يكون بالظنيات التي هي أغلب السنة، وقد يكون بالقطعيات ككثير من أحكام القرآن كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج. فنحورون يعني انتبهوا وركزوا معي في هذه النقطة جيدا. نحن الآن مأمورون باتباع التشريع، والتشريع هنا يأتي من الله ابتداء ويعود العمل به إلى الله سبحانه وتعالى، فالقضية ربانية بحتة من أولها إلى آخرها، أي أن التعامل مع الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. وحقوق الله تعالى التي تثبت على هذه الشاكلة تكون مساحة المسامحة فيها أكبر، لأن التعامل هنا هو مع الله، هو مع الله سبحانه وتعالى. يعني لو عملت بحديث غلب على ظني أنه صحيح ثم بان لي أنه ضعيف، ما الأمر في ذلك؟ ما العلاج في ذلك؟ أن تستغفر الله فقط، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، بل لك أجر كذلك لأنك اجتهدت في المرة الأولى، سواء اجتهدت بأن خرجت الحديث بنفسك، أو اجتهدت بأن تكلفت أن تسأل عالما ورعا أو محدثا ورعا، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى على كل حال. ونحن لدينا نوعان من الصحة، هناك صحة نسبية للأشخاص، وهناك صحة في واقع الأمر، حتى نعبر عنها هكذا، في واقع الأمر. أنا أحاول يعني أن أبسط هذه المصطلحات بقدر الإمكان، لأن هذه المرحلة هي للمبتدئين. فأقول هناك صحة نسبية، وهناك صحة في حقيقتها، في حقيقة الأمر. يعني هل نستطيع أن نجزم أنما أنا مثلا، هل أستطيع أن أجزم أن كل الأحكام التي أصلي بها الآن، سواء على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب غيره، هل أستطيع أن أجزم أنها صحيحة في كل تفصيلاتها، أنها صحيحة من أولها إلى آخرها؟ لا أستطيع أن أجزم. مثلا أنا لا أرفع يدي عند النزول للركوع ولا عند الرفع من الركوع مثلا، هل أستطيع أن أجزم أن هذا الفرع صحيح على سبيل العلم واليقين؟ أبدا لا أستطيع، لأن الأصل الذي أسست عليه هذه القاعدة، وهي اشتراط فقه الراوي، هو ذاته محل خلاف، وهو ذاته محل أخذ ورد. فالقضية هنا ظنية، لا أستطيع أن أجزم. ولكن مثلا هذا ما توصلت إليه عن طريق نظري أو اجتهادي النسبي أو تأملي، أو حتى قلدت فيه عالما مجتهدا، فهناك من يقلد فيه عالما مجتهدا، هناك من يقلد أبا حنيفة، وهناك من نظر في المسألة فبان له أن فقه الراوي شرط، وهناك من نظر فبان له كذا وكذا فعمل باجتهاده. هل يستطيع أحد أن يجزم أنه صحيح في واقع الأمر؟ لا يستطيع أن يجزم، إلا إذا وصل إلى مرحلة معينة في هذا النظر. طيب، هل يؤجر الشخص سواء كان قد قلد أبا حنيفة أو قلد مجتهدا أو كان اجتهد هو؟ هل يكون هذا الشخص قد صلى صلاة صحيحة؟ نقول صلى صلاة صحيحة في حقه إن شاء الله تعالى ويؤجر عليها. أما في واقع الأمر فقد يكون الحكم الصحيح حكما آخر، قد يكون الحكم الصحيح هو رفع سنية رفع اليد عند النزول من الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة أو القيام من الجلوس كما هو مذهب الجمهور. قد يكون الأمر ظني، المسألة عندي مثلا متساوية الأطراف، هذا عندي في واقع الأمر المسألة متساوية الأطراف، القول فيها يعني لا يمكنني حتى أن يغلب على ظني فيها قول من الأقوال، مسألة ظنية، والأخذ فيها بين أهل الأخذ والرد بين أهل العلم قديما كان معتبرا وقويا. فهناك صحة نسبية لمن بذل وسعه سواء بتقليد عالم ورع متقل لله تعالى مشهور بالعلم أو باجتهاده هو، كل حسب حاله. وهناك صحة في واقع الأمر وهي المسألة صحيحة أو غير صحيحة، ففرق بين النوعين من الصحة. فالقضية في حق الله تعالى واسعة، الله تعالى هو الذي شرع هذا التشريع لعباده، وهذه الأحاديث الظنية جاءت ظنية على عين الله تعالى وبلغتنا ظنية بمعظم التشريع والفروع على ومعظم السنة على عين الله سبحانه وتعالى. فالخطأ في حق الله تعالى مغتفر، إذا كان خطأ مغتفر، بل قد يؤجر الشخص. فالله حكم مثلا بحكم، فشخص اجتهد وبذل وسعه بحسن منطلق وحسن قصد فلم يصب، يؤجره الله سبحانه وتعالى، له أجره. أما الخطأ في حق البشر فإن المخطئ ضامن على كل حال، شخص كان نائما فتقلب فوقع على بضاعة لشخص أفسدها يضمن، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه ولا يعده مخطئا، ولكن في عرف البشر هو مخطئ، فالحق أضيق في نطاق البشر والمطالبة به أوسع وأحد وأقسى في عرف البشر. حتى في الفقه المتلف ضامن اعتدى أو لم يعتدي، المتلف ضامن اعتدى أو لم يعتدي، فحقوق الله تعالى فيها من الساعة ما لا يتحقق في حقوق العبيد، وحقوق العبيد فيها من الضيق ومن المطالبة ومن التشديد ما لا نراه في حقوق الله سبحانه وتعالى. لذلك عند الكلام في حقوق الله تعالى توضع حدود قوية، توضع شروط قوية، لا بد من اشتراط الرواية في من اشتراط شروط الأخبار كعدالة الرواة وضبط الرواة، ولا بد من العدد فيما يطلع عليه الرجال، ولا بد من لفظ الشهادة أن يقول أشهد، لا يقول أي لفظ آخر، لا يقول حتى أعلم أو أتيقن أو أعرف، وإنما أشهد. ولا بد من أن يفصل الشاهدون، كل شاهد لا بد أن يفصل، لا يقول الثاني أشهد على ما شهد به الأول، لا، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد وأن يفصل، أشهد أن كذا وكذا وكذا وكذا، فيوافق شهادة الأول، ولا بد أن يكون حرا، لا يكفي، لا يمكن أن يكون عبدا، لا بد من الولاية على النفس، لا بد من الحرية. وهذه الشروط لم تتحقق في إثبات حقوق أو الأحكام التي هي من حقوق الله تعالى. النوع الثالث من هذه الحقوق هو ما كان من حقوق العبيد ولا إلزام فيه أصلا. النوع الأول هو ما كان من حقوق الله تعالى، وذكرنا أو تناولنا الخلافة في قضية العقوبات أو الحدود. النوع الثاني هو ما كان من حقوق العبيد وفيه إلزام بحت. النوع الثالث هو ما كان من حقوق العبيد ولا إلزام فيه أصلا، أي لا إلزام فيه إطلاقا. مثل ماذا؟ مثل الوكالة. الوكالة كأن يخبر أحدهم أحد الأشخاص بأن فلانا وكله في كذا، أن فلانا وكله في كذا، يعني يذهب واحد من الناس إلى أحمد فيقول له: يا أحمد، إن فلانا وكلك في كذا. هذه وكالة، هذا لا إلزام فيه بشيء، لا غرامة فيه بشيء. فهنا ما حكمه؟ يعني الوكالة والشركة والمضاربة، هذه أمور لا إلزام فيها. هذه القضايا تثبت بأخبار الناس، بأخبار آحاد الناس، بشرط واحد فقط هو التمييز. لا يشترط فيها، لا تشترط فيها العدالة، لا تشترط فيها العدالة. فالوكالات والمضاربات والمراسلات التي تكون بين شخص وآخر يؤخذ فيها بقول الآحاد بشرط التمييز لا بشرط العدالة. يعني لا تشترط العدالة، ولا يشترط الضبط، ولا يشترط العدد. يعني كل ما تناولناه في حقوق العبيد التي فيها إلزام لا نأخذ بها هنا، فقط شرط واحد هو التمييز. والتمييز يتحقق في الصبي. هناك نوع من الصبيان اسمه الصبي المميز. الصبي المميز، المميز أي الذي هو يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ، ويستطيع أن يميز الأمور من بعضها، أي أنه ليس كالطفل الصغير تماما، وهو الشخص الذي يسبق فترة البلوغ. هناك بعض الأشخاص، يعني مثلا في الدول العربية، يكونون أحيانا في السنوات، سنوات الدراسة الإعدادية مثلا، الصف الأول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي، يعني السنوات التي تسبق البلوغ، يكون فيها نوع مراهقة. هذه فترة تمييز، إنه ليس صغيرا، إنه يفهم الصواب من الخطأ، إنه يفهم الصواب من الخطأ. وهذه الفترة يا إخوان، هذه الفترة لابد أن نراعيها، لابد أن نراعيها فقهيا، خاصة عند النساء. أخواتنا من النساء لابد أن يراعين هذه الفترة. إنه ليس ببالغ، نعم، لم يحتلم، لم يخرج المني، نعم، ولكن مميز، يفهم الصواب من الخطأ، بل فيه نوع شهوة كذلك. فعلى أقل تقدير، على أقل تقدير نقول إن المبادئ التربوية تجعلنا نحترس في التعامل مع هؤلاء أو مع الشباب في هذه المرحلة أو مع الصبيان في هذه المرحلة، لأنه مميز. الطفل الصغير نأمره ونضربه على الصلاة في 7 والـ10، فما بالكم بالمميز الذي يسبق مرحلة البلوغ؟ هذا يقتضي أن نتعامل معه، يعني في أرض الواقع نرى أننا في النهاية نتعامل معه، أو المرأة الأجنبية عنه تتعامل معه في أغلب الأحيان أو في أغلب الجزئيات الفروعية على أنه بالغ. إن لم يكن لأنه بالغ فلأنه مميز، ولأن أبجديات القواعد التربوية تقتضي ذلك. فلا يشترط في هذه المعاملات سوى التمييز فقط. التمييز، هذه المعاملات التي تكون بين الناس، يا ولد أبلغ فلانا كذا وكذا، يا ولد اذهب بهذه الهدية إلى فلان، افعل كذا وكذا، أو أن أحدهم يعمل في حانوت أو في محل أو دكان فيرسل عامله إلى هذا الشخص، إلى شخص آخر، يقول إن فلانا يبلغك بتوكيلك في كذا وكذا. هذا النوع من المعاملات لا تشترط فيه شرائط الأخبار، ولا يشترط فيه العدد ولا الحرية ولا أي شروط من الشروط التي شرطناها، ولا لفظ الشهادة ولا أي شيء. لماذا؟ لمكان الضرورة أو لعموم الضرورة، لأن هذه المعاملات تكثر جدا بين الناس، وهذا النوع من المراسلات أو من الإخبارات هو في الحقيقة أو في غالب الأحيان من الأعمال السفاسف، أو من الأعمال كما تسمى الأعمال الخسيسة التي يتنزه عنها العدول. يعني الذي يعمل مرسالا أو رسولا بين شخص وآخر، أو الذي يعني يذهب يبلغ رسالة من فلان إلى فلان في المعاملات أنه يوكلك في كذا، أو أنه أو مثلا أو أي شيء، أي صورة أي صورة أخرى، فهذا في الحقيقة يعني من نوع الأعمال التي يعمل فيها الصبيان ويعمل فيها غير العدول من الناس، أو غير أصحاب المكانة من الناس. فالتشديد فيها لا يأتي بخير، والتشديد فيها يوقع الناس في حرج. كما قلت إن هذه الأعمال يقوم بها الصبيان والعاملون لدى أصحاب الأموال. هو رسول الذي يقول يا ولد اذهب إلى فلان وأخبره كذا وكذا، يا ولد اذهب إلى فلان وأخبره أني أريده. هذه أعمال لا إلزام فيها، هذه الأعمال الخفيفة، هذه الأعمال التي يعني ليست من البيوع. اذهب إلى فلان وأخبره أني أريده، اذهب إلى فلان وأخبره أني أريد منه كذا أو كذا مثلا، اذهب إلى فلان وأخبره هذا الخبر. واضح؟ هذه الأعمال يصلح فيها آحاد الناس، أي شخص يصلح فيها بشرط التمييز. يعني لا يأتي طفل صغير جدا يقول لي كذا فأخذ بكلامه، وإنما التمييز فقط. يعني إذا أتاني مثلا شخص يبلغ من العمر 14 عاما فقال لي إن فلانا يقول لك كذا وكذا، أصدقه. 14 عاما في الصبيان قد لا يكون بالغا، أو عمره 13 عاما ليس ببالغ، فلو جاءني وأخبرني أنا أعلم أنه الصبي الذي يعمل عند فلان التاجر، فجاءني وقال إن فلان، إن سيدي فلان، أو إن الأسطى فلان، أو إن الحج فلان يقول لك كذا وكذا، هذا أصدقه، حتى أنني إذا ما امتثلت ربما اتخذ مني هذا التاجر موقفا شخصيا، قال لي لقد أخبرتك. هو لم يخبرني، هو أرسل فلان هذا. نعم أرسله، فكأنما أخبره. واضح؟ ومن هنا نعلم، أقف هنا وقفة صغيرة، من هنا نعلم فائدة هذا الباب أو هذا القسم في حياتنا العامة الإسلامية. يقع كثيرا من الاختلاف، يقع كثيرا أن يختلف الشباب المتدينون أو الملتزمون في ضوابط التعامل مع الكافر، ولكنهم يأتون في بعض المواضع يضطرون إلى التعامل معه رغما عنهم، سواء في الطب أو في الهندسة أو في بعض المجالات. للأسف كانت هذه المجالات في يوم من الأيام هي مجالاتنا، دولتنا وحضارتنا الإسلامية بالأندلس كانت هي حضارة العالم، كانت هي رئيسة العالم، وقد تلقاها الجهال المتخلفون الأوروبيون، ثم تحضروهم بهذه الحضارة وبهذه العلوم، وأخذوا هذه الأصول وفرعوا عليها العلوم وولدوها، ثم نحن تراجعنا فصار الحال إلى ما نحن عليه الآن. المهم، فيقع كثيرا أن يختلف، كثيرا ما يختلف الشبان بينهم وبين بعضهم، هذا كافر لا تأخذ بقوله، هذا كافر لا تتعامل معه في كذا وكذا. طيب هذا الكافر آخذ بقوله في هذا الباب أو لا آخذ؟ هذه كلها تضاربات تحدث بين الشباب. لماذا؟ لأنهم يفتقدون أصول الفقه، يفتقدون هذا النوع من الأصول، يفتقدون هذا الباب. فإذا مثلا احتاجوا إليه في الطب قالوا نعم نستثني الطب، لأنه إذا أنت بدأت في التقسيم، فما دمت اعترفت أن هناك تقسيما فاعلم أن أهل العلم ما قصروا في ذلك، ارجع إلى الأصول وارجع إلى الفقهاء وارجع إلى الأصوليين حتى تنضبط بتلك التقسيمات، لا أن تسير معها هكذا خبط عشواء. الأصوليون تكلموا في هذا الأمر، إذا كانت الأمور من حقوق الله سبحانه وتعالى تقبل فيها أخبار الآحاد، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام إلهية لا تؤخذ من البشر، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. وإذا كانت الأمور فيها إلزام للعبيد من حقوق العبيد، وفيها إلزام للعبيد، لا بد فيها من شروط الأخبار، لا بد فيها من العدالة والضبط، أي لا بد فيها من الإسلام، ولا بد فيها من البلوغ، ولا بد فيها من العدد إذا كان فيما يطلع عليه الرجال، ولا بد فيها من لفظ الشهادة، يقول أشهد لا يقول أي لفظ آخر، ولا بد فيها من الحرية أي الولاية على النفس، لا بد فيها أن يكون حرا، هذه كلها شروط. وطبعا حينما أقول العدالة والضبط أي لا بد من الإسلام، ولا بد من البلوغ، ولا بد من الحرية من العقل. هذه في حقوق العبيد التي فيها إلزام، أما حقوق العبيد التي لا إلزام فيها فهذه الباب فيها واسع، يؤخذ فيها بقول الكافر، ويؤخذ فيها بقول العبد، ويؤخذ فيها بقول غير البالغ، بشرط التمييز في كل ذلك، يعني لا يكون طفلا متخلفا مثلا. وحينما أقول بشرط التمييز أي أن العقل مشروط، لأن التمييز هو قدر فوق العقل، هو عاقل ولكنه مميز كذلك. الطفل الصغير هو عاقل، هو غير مجنون، ولكنه في مرحلة المجنون من حيث اعتبار قوله، لأنه لا يميز. أما المميز فهو الذي يؤخذ بقوله في هذا الباب. هذا الباب واسع جدا. حقوق العبيد التي لا إلزام فيها، هذه نتعامل بها في كل ساعة ملايين المرات، ملايين المرات نتعامل بها، المراسلات والإخطارات وكذا وكذا، هذه الأمور كلها الأمر فيها واسع، يؤخذ فيها بقول الكافر، يؤخذ يعني مثلا لو أنني أسكن في منزل فمر علي جار نصراني أو جار يهودي أو جار لا ديني، فقال لي إن فلانا جارك يريدك الآن، أو قال لي إن فلانا جارك، إن فلانا جارك وكلك في كذا، هذه أمور لا إلزام فيها يلزمني، فالتعامل فيها يسير وهين، بخلاف القضايا التي فيها إلزام للعبيد فيشترط فيها ما تكلمنا فيه. وهكذا تنضبط لك المسائل، هكذا بأصول الفقه تنضبط لك هذه الأمور وتكون سائرا على هدى. أما أن نخبط خبط عشواء وأن نرى هذا الاختلاف الكثير بين الشباب، بين المتدينين حول التعامل مع الكفار، ثم في النهاية الإخوة يخاصم بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، وبعضهم يتهم البعض الآخر بالتشدد، والآخرون يتهمون الأولين بالتساهل، وفي النهاية كل هذه المخاصمات وكل هذه النزاعات على غير علم وعلى غير هدى وعلى غير أصول. هكذا من أصول الفقه نصل أو نضع أيدينا على هذه التقسيمات. كل هذه العلوم أو كل هذه الإشكالات المبدئية كلها موجودة، ما غفل عنها العلماء، ما غفل عنها الفقهاء ولا الأصوليون، ولكن المشكلة ليست هي في الفقه ولا في أصول الفقه غالبا، وإنما المشكلة تكون في العاملين، في العاملين بأحكام الإسلام، أنهم للأسف لا يقرؤون. يعني كيف نتصور أن تقع الخلافات في قضايا مبدئية، يعني القضايا المبدئية أو المسائل قريبة الوقوع وقريبة التناول، كيف نتصور أن الفقهاء والأصوليين لم يكتبوا فيها؟ تفهمون؟ يعني إذا كانت المسألة مسألة دقيقة جدا، فأنا أتوقع، نعم ربما أتوقع أنها لم يكتب فيها. ولكن الآن نحن حديث عهد بالعلوم الإسلامية، نحن في الصحوة المعاصرة حديث عهد بكل هذه التعاملات، حديث عهد بالتطبيقات، فكيف نتصور أن الفقهاء والأصوليين لم يكتبوا في هذه الأمور؟ نحن حديث العهد بها، أما هم فدونوها منذ قرون وتكلموا عنها منذ قرون، فبديهة ينبغي أن نرجع إلى المصنفات وإلى كتب المتقدمين لنرى ماذا قالوا في هذه المسائل وكيف فصلوها وماذا كتبوا فيها. أما أن نترك أنفسنا حتى نختلف وحتى نتصارع على غير هدى وعلى غير علم وعلى غير قراءة واطلاع، فهذا لا ينذر بخير. النوع الرابع والأخير من أنواع محل الخبر أن يكون في حقوق العبيد ولكنه فيه إلزام من وجه دون وجه، فيه إلزام من وجه دون وجه، ومثاله عزل الوكيل. هذا وكيل، وكيل فلان، فجاءه شخص وبلغه أن فلانا الذي وكله قد عزله، يعني أحمد موكل من محمد. فمر شخص وقال لقد أرسلني محمد وأخبرني وأمرني أو طلب مني أن أخبرك أنه عزلك يا أحمد، ماذا يشترط في هذا الرسول؟ ماذا يشترط فيه؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه قال يشترط فيه أحد شطري الشهادة، إما العدد وإما العدالة، إما العدد وإما العدالة. لماذا؟ لأن هذا فيه إلزام من وجه دون وجه. ما هو وجه الإلزام؟ ما هو وجه الإلزام؟ وجه الإلزام أن هذا الخبر يبطل عمل هذا الوكيل فيما يأتي من الزمان، يعني في المستقبل. هذا فيه إلزام، أي أن إنني الآن وكيل، فيأتي هذا الشخص فيخبرني، فهذا الخبر الذي أخبرني به هذا الرسول أو هذا الشخص يتوقف عليه أن يبطل أو يتوقف عملي في المستقبل، فهذا وجه الإلزام. ولكنه ليس بإلزام من وجه آخر، من حيث إن الموكل أي الطرف الأول، لو قلنا إن الموكل إن الوكيل هو أحمد وإن الموكل هو محمد الذي أرسل الخبر إلى أحمد، فأحمد هو الوكيل والموكل هو محمد. أحمد يلزم بوجه دون وجه، فيه إلزام بوجه. ما هو وجه الإلزام؟ وجه الإلزام أن هذا الخبر يبطل عمله في المستقبل. وأما الوجه الذي لا إلزام فيه فهو من حيث أن الموكل أي محمد يتصرف في حقه، هو يتصرف في حقه، ولم يلزم أحمد بشيء من هذا الوجه، ولكنه يتصرف بحقه، ولكنه من وجه آخر بطل عمل أحمد في المستقبل، ففيه إلزام من وجه دون وجه. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال هنا يشترط أحد شطري الشهادة، إما العدد وإما العدالة، يعني لو كان واحدا لابد أن يكون عدلا، لو لم نشترط العدالة لابد أن يشهد شاهدان على ذلك، لابد أن يشهد شاهدان على ذلك. وهذا التقسيم يناسب هذه الصورة، يعني هذا التقسيم اشتراط العدالة أو اشتراط العدد يناسب هذه الصورة التي فيها إلزام من وجه دون وجه. أما أبو يوسف ومحمد فقال لا، هو كالقسم الأول، هو كالقسم الثالث، أي الذي يسبقه حقوق العبيد التي لا إلزام فيها، يشترط التمييز فقط، لا يشترط سوى التمييز. وبذلك ننتهي من الكلام على أقسام السنة باعتبار محل الخبر، أن يكون من حقوق الله تعالى، أن يكون من حقوق العبيد وفيه إلزام، أن يكون من حقوق العبيد ولا إلزام فيه، أن يكون من حقوق العبيد وفيه إلزام من وجه دون وجه. والآن ننتقل إلى التقسيم الرابع والأخير للسنة، وهذا هو آخر ما نتناوله في السنة. التقسيم الرابع يقسمون فيه الخبر باعتبار نفسه، أرجو التركيز، نوعا ما يقسمون الخبر باعتبار نفسه، يعني نستطيع حتى أقرب الصورة، أستطيع أن أقول إن هذا التقسيم تقسيم أعم، أو إن هذا التقسيم تقسيم يسبق العمل في التحقيق، يعني نبدأ فيه إن شاء الله وسيظهر المعنى. يقول هنا وقسم، يقول والرابع في بيان نفس الخبر، والرابع في بيان نفس الخبر، وهو أربعة أقسام: قسم متحتم الصدق وحكمه اعتقاده والائتمار به، وقسم متحتم الكذب وحكمه اعتقاد بطلانه، وقسم يحتملهما وحكمه التوقف فيه، وقسم يترجح أحد احتماليه وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. هناك قسم، يعني نقول إن التقسيم هنا باعتبار كما قال هنا نفس الخبر، أي نفس الخبر من حيث الصدق والكذب كيف هو. إذن أستطيع هنا أن أقول إن هذا التقسيم يسبق العمل التفصيلي في البحث في الأسانيد وما إلى ذلك، ويتضح الآن من الشرح إن شاء الله. أول هذه الأقسام هو قسم متحتم الصدق، وهو ما يخبر به الرسل. لماذا؟ لأن الرسل معصومون، فإذا أخبر الرسل عليهم الصلاة والسلام بخبر فهذا الخبر متحتم الصدق، قطعا هو صحيح. إذا قال الرسول كلاما فهذا الكلام مصدق، يتحتم علينا أن نصدقه. وعلى العكس النوع الثاني، قسم يتحتم علينا أن نكذبه. لماذا؟ لأن اليقين يفيد ذلك، لأن العلم يكذب هذه الدعوة، العلم يكذب هذه الدعوة. كأن يقول فرعون أنا ربكم الأعلى. إذا ادعى أحدهم الألوهية، هل خبره يحتمل الصدق والكذب؟ خبره قطعا يحتمل، قوله أو خبره قطعا لا يحتمل إلا الكذب، هو كذاب قطعا أو كاذب قطعا. لماذا؟ لأن العلم اليقين، الكم اليقيني أو القدر اليقيني عندنا يفيد كذب هذا الشخص. فإذا قال أحدهم قولا يخالف القدر اليقيني عند المسلم فهذا القول يتحتم علينا أن نكذبه. إذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى مثلا، هل قوله يحتمل الصدق والكذب؟ لا، قوله كذب محض. إذا قال أحدهم أي شخص في أي زمان أنا من حقي أن أضع التشريع للناس الذي يتعبدون به، هذا الشخص قوله يحتمل الصدق والكذب؟ لا، لأنه يمس القدر اليقيني عند المسلم، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتشريع من الله وما سوى ذلك هو الكفر الصريح. واضح؟ فمن ادعى خلاف هذا القدر اليقيني فقوله يتحتم علينا أن نكذبه. ثم هناك قسم يحتملهما، يحتمل الصدق والكذب ولا يترجح فيه أحدهما على الآخر، وهو خبر الفاسق. قال الله تعالى فتبينوا، فتبينوا، نتبين لماذا؟ لأن الكلام هنا، لأن خبر الفاسق هنا يحتمل هذا أو هذا. لم يقل الله سبحانه وتعالى لنا ردوا قوله أو كذبوه، وإنما قال فتبينوا. والتبين فائدته أن يظهر لنا الكذب أو يظهر لنا الصدق، أن يظهر لنا الخطأ أو عدم الحقيقة، أن كلامه غير حقيقي، أو أن يظهر لنا أن كلامه حقيقي. أما أن نتبين وهو متحتم الكذب، لأن البعض يفهم الكلمة فتبينوا يفهم أن خبر الفاسق دائما يكون مردودا. لا، الله تعالى قال فتبينوا، لم يقل فردوا أو فكذبوا أو فلا تقبلوا، وإنما قال فتبينوا. فإذا كان الخبر متحتم الكذب فالتبين هنا يكون لغوا، وكلام الله تعالى منزه عن اللغو، كلام الله تعالى منزه عن اللغو. ففائدة التبين احتمالية الصدق والكذب، إن شاء الله تعالى يكون واضحا. القسم الرابع أو النوع الرابع ما يترجح فيه أحد احتماليه على الآخر، وأحد طبعا نحن كررنا هذه الكلمة، وهو القسم الذي يترجح فيه أحد الاحتمالين على الآخر. المراد بالاحتمال هنا، المراد بالاحتمال هو الجانب أو الاحتمال المترجح، هو احتمال الصدق. الوجه المترجح هنا هو الصدق وليس هو الكذب كما قد يفهم، لأن في المتن هنا يقول وقسم يترجح أحد احتماليه وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيقته. يترجح أحد احتماليه أي يترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب، وهذا هو حديث الآحاد الذي تكلمنا عنه. هذا هو حديث الآحاد، هو يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولكن عند التحقيق يترجح لدينا الصدق. واضح؟ وبذلك ينتهي الكلام على أقسام السنة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة في الكلام على التعارض بين الحجج، وهي محاضرة ممتعة جيدة أو باب ممتع جيد إن شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.